أول الأميل إلى في أول الأميل إلى قول الشافعي رحمه الله. تميل إلى قول الشافعي، إيه يقول ماذا؟ إذا كانت إقامته معلومة، معلومة محدودة، مسافر مثلا إلى الأردن أبعد 3 أيام 4 أيام وتم، مسافر الأردن أبقى شهر، قطعت التذكرة وقطعت أحجزت الفندق شهر وتم، إذا كان 4 أيام أقصر لتعت مدة. نعم سلامة الله. نعم يعني إذا كانت سلام. فإقامتي إذا كانت 4 فما دونها أقصر، تعلمها. أما إذا لا أعلمها إن شاء الله سنين ما كما تقول. إذا كان أكثر من 4 أيام وتم. إيش الفرق بين هذا القول والقول الذي حكيته عن ابن القيم ورده هو؟ هو ابن القيم يقول إنه الإنسان إذا ما دام مسافر إلى غير بلده مهما أقام. أنا سألتك أعيد علي كلامه. كلامه أقول لك ما الفرق بين هذا وذاك؟ يرد على القول الذي يقول. ما أسألك بارك الله فيك نعم. ماذا نعم. يقول؟ نعم. أقول لك ما الفرق بين هذا الذي تبنيته وذاك الذي حكيته عن ابن القيم منكرا له؟ أي بمعنى من أين جئت الأربعة أيام مو 5 أيام مو 3 أيام؟ من أين؟ أنا جئت وأنت بتقول تتبنى مذهب الإمام الشافعي. نعم نعم. طيب من أين جئت أو جاء هو بالأربعة أيام لا 5، 4 أيام لا 3، من أين جئت؟ أربعة فما دونها. يقول بأن الإنسان ما يسمى مشاهد. الشيخ الله يهديك أجيب عن سؤال لا تكرر الكلام. ما أنا فاهم السؤال الآن. كيف؟ ما أنا فاهم السؤال أكثر. يقول ماني فاهم مش تتكلم. طيب جزاك الله خير. أنت بتقول نقل عن الإمام الشافعي نعم. إذا نوى إقامة 4 أيام فما دونها، فما دونها نعم. ليس مقيما يعني أكثر يكون مقيم، يكون مقيم نعم. طيب. هذا التحديد أنا أقول من أين جئت به؟ ألا يجوز لإنسان أن يزيد عليك أو ينقص؟ قل بلى، قل لا نعم. ما شئت نعم. طيب إذا هذا التحديد من أين جئت به؟ من فهم الشافعي. الشافعي من أين جاء به؟ أيوة من أقول لحرك أعيد لي ويقول بأن حضرت أنا أقول لك من أين جاء به. أنا مسمع كل أذن صاوية. وإذا ضربتم في الأرض فحكم الإنسان في سفره أثناء ضربه في الأرض. كيف؟ وإذا ضربتم في الأرض فليس حكم جناح، فالمسافر اللي ماشي فإذا نزل لا يسمى مسافر. نزلت أقمت في الفندق يومين ثلاثة ما اسمه مسافر، اسمه مقيم بالفندق يومين ثلاثة. هذا ليس له علاقة بتحديد الأيام. قد يقيم في الفندق أقل أو أكثر نعم. وقد لا يقيم في الفندق أقل أو أكثر نعم. فالموضوع ليس له علاقة بالمنزل، الموضوع له علاقة بتحديد الأيام، أليس كذلك؟ تحديد الأيام إما بالقول أو الفعل. كيف؟ بالقول أو الفعل. ما فهمت. تحديد الأيام فعل الرسول صلى الله عليه وسلم يحدد ويبين. بحثنا الآن ليس له علاقة بمكان النزول، هل هو دار، هل هو فندق، هل هو صحراء، له علاقة بالأيام نعم. واحد نزل في الصحراء في العراء نعم. واحد نزل في الفندق ما يهم. هذا هو نعم. ولذلك لا تفتح موضوع الفندق نعم. لأنه راح يقول لك وفي الصحراء أنت قلت الآن ما بهم. إذن الموضوع له علاقة بتحديد الأيام وليس له علاقة بتحديد المكان. واضح إلى هنا؟ واضح إلى هنا. طيب جزاك الله خير. الآن أتم الكلام وهو جواب سؤالي السابق. نعم. لو واحد زاد عن الأيام أو نقص ما الفرق بينه وبين الإمام الشافعي الذي أنت تقول فيه هذا فهم الإمام الشافعي وذاك يقول لك ذاك فهم نعم. ابن عباس رضي نعم الله عنه نعم. ما بتنتهي المشكلة بأن نلجأ إلى القول بأنه هذا فهم فلان وهذا فهم فلان. أنا قلت ما بتنتهي المشكلة. أميل لهذا الفهم نعم، أميل لهذا الفهم في نفسي. معليش يرد عليك لماذا تميل إلى هذا دون ذاك؟ لتعليل الشافعي رحمه الله يقول الرسول لم يسافر إلا سفر جهاد أو سفر حج أو عمرة. وأصل كلمة مسافر تطلق على الذي ضارب في الأرض، فالذي سافر للجهاد لا يعلم مدة رجوعه، فمهما طالت مدته وهو لا يدري متى يرجع هذا يقصر.